طب اقابل الغضب ازاي؟ الغضب ده انفعال نفسي وغليان دمي ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. فقال له: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. كلمة نزغ ينزغ، نزغ هي بالضبط قد كلمة نخس، يعني ماسك حاجة كده وايه معنى نخس، يعني ان في بين الناخس والمنخوس وسيلة ومسافة. طب ومسة تبقى مباشرة، بس ما ادركش لا نعومة الممسوس ولا حرارته. ولمس ادرك النعومة وادرك مين الحرارة. يبقى كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. نخس ادي النفس، مس لمس. معارك الحرب كلها بتدور في الحتة، لما يكون العدو بعيد وانا عايز ابعد عنه عشان ما يصيبنيش بنبال وسهام، ابعد واجيب الايه النبل وارميه بيه. يبقى النبل يوصل له وهو بعيد عنك، زي ما بنرمي بالطياره دلوقتي ويرمي القنابل. ما هو اللي بيرمي القنابل ده ما بيبشرش الله، ولذلك ده عمده الرمي. اقوى شيء انك انت تعمل خطرك ولا تمكنه ايه ولا تقترب منه. ولذلك حينما قال الحق سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال رسول الله: ألا إن القوة هي الرمش، ألا إن القوة هي إيه الرمش، ألا إن القوة هي الإيه. ليه؟ لأن الرمش يمكن قذيفتك من عدوك ولا يجعلك قريب منه يتناوله. طيب المسألة اشتدت شوية، يعني زحف علينا، قال لك امسك الرمح بقى، الرماح على قد ما يطول الرمح كده. طب التحمت الحكاية وبقى السيوف الايه. يبقى اذن كلها النخل بعيد، المس اكبر شوية، اللمس على الأرض. هنا حينما خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم لما قال له: يا رب كيف الغضب؟ قال له: إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أولا نبحث المسألة دي بالنسبة للرسول. واحد يقول له: هو الشيطان حينغز يجي يرخص؟ قال له هو قال له إذا ولا قال له حينزغك؟ وقال له إيه حصل وما يحصلش كده؟ تبقى ان بتاعت الشك زي ايه؟ لان اشركت لا يحبطن عنك، يبقى ما يحصلش الشك ولا يحبطش العمل. ادي واحد على الاول. طب افرض انها نخس كده ويجي للنبي، قام قال لك: وليه يحرم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من لذة مجابهة الشيطان؟ يديله دي عشان برضه يقطع الشيطان، والا لما يبقى بعيد كده من بعيد عنه كده خلاص. لا، يجي والايه ونصفعه. والنبي عليه الصلاه والسلام مش قال ان كل نفس لها ايه قريب من الشيطان؟ الا ان الله اعانني على شيطاني فاسلم، ووالله لقد هممت ان اربطه بساريه المسجد ليتفرج عليه غلمان المدينه، ولكني ذكرت دعوة أخي سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. إذن ممكن. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الاستعاذة طلب الملجأ من الله، وأنت لا تطلب ملجأ إلا ممن كان أقوى من الذي يريد أن ينالك بإيه؟ ينالك بشر. طيب الشيطان واخد خصوصيات كتيرة وخفة الحركة والتغلغل ومش عارف ايه وبتاع، اما قال لك ايه؟ انما انا بستعيذ بمين؟ قال: بستعيذ بمثله او بدونه من الانس او بخالق هذا وخالق هذا وخالق هذا. خلاص هو اللي خالق يعطل الحكاية دي بتاعته دي. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله.